السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حمد. نعم. حياك الله. ياكم الله. شيخ أحسن الله إليك يدي كسرت. ارفع صوتك شوي. أقول شيخ أحسن الله إليك. نعم. يدي كسرت وجبرت على غير طهارة. ها؟ يقول يا شيخ يده انكسرت وجبرت على غير طهارة. إيه. يجوز أن يمسح عليها؟ يجوز أن يمسح عليها يا شيخ؟ إيه. أقول ما لا بأس. امسح عليها ولا حرج. بالنسبة يا شيخ لل يعني لأن القول الراجح أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. لا.